قلكم ومرحبا بكم كاع جنيرال قلكم شعلونا نطول فوق مع البطولة اي شعلونا نطول فوق يا ورانا فترمان امبيلو دو سو بطولة امبيلو دو سو بطولة باتري قل لي فوق الامبيلو دو سو الهضرة قل لي يموت على الشمال دير خونا من عند بطولة شعلونا نطول فوق يا ورانا فترمان ارجع ارجع ارجع يا ويلكم صدق زين خلصان والله ما نسمع فيها ما صدق زين خلصان والله ما نسمع فيها ما شعلونا دول فوقيا يا ورانا فوت المايا الو هذه صبير قال لي عبد الرشيد مسال شعلونا دول فوقا شعلونا دول شعلونا دول فوقيا شعلونا دول شعلونا دول يا هو دول شعليا عباس عباس فورا هكا ايوه صفيا صفيا شاف صفيا صاحبي واه صفيا واه سيلو ايا بولونا بولونا ساي ساي بولونا سبعة سبعة ايا قاع صبقول بولونا قاع صبقول قاع اي عو سيجي اها هي ابوك تشوفو بعض سيجي بو بو با بي بي بو طارق سيدي فيري باي سيجي بيجي باي باي بو بو وا بولونا ايا هلي هلي صبيل من عند ربيعي هيا الريزيت هيا الريزيت هيا هيا هيا زوي صاحبي محمد سيرفر سليم خوفر سليم خوفر خونا هيا سليم خوفر قال لك وطني قصر الدوير وانت حرام هيا شمالي خويا مرسول هيا زوي زوي صاحبي أين مسغاني قال لي حبي حتى الاصبع فضولة شا شا شا شعلونا الضو حتى الاصبع فضولة عاه يا شعلونا الضو حتى الاصبع فضولة دق دق شا شعلونا الضو حتى الاصبع فضولة قال لي قال لي عمي سقي سقي وش يقول شيء والله قال قلوس قلوس عمي قلوس الزم عاي شعلونا الضو حتى الاصبع فضولة قاع صدقوا قاع هاي هذا فوق المحاق الحين الغمامية هاي شعلونا الضوء حتى الاصبع بطولة هاي راني فوق الموز زق الحين الغمامية انا غيه في المدينة يسرع لي بشريرية هاي سالي سالي صبي هاي صبي عند حليم قال لي سيدي دير ارجع ارجع عشعلونا الضوء ورانا في الظلمة قلقوا راكم بنية تلسان وراكم وراكم بنية تلسان ارجع ارجع ارجع قلقوا راكم بنية تلسان ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع